قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا: بلى. قال: من لم يقنت الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم ييئسهم من روح الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهدت السنوات 25 الماضية ازدياد حالات المرضى بأمراض الكلى والكبد والقلب والبنكرياس، كما شهدت تطورا هائلا في نتائج زراعة الأعضاء في العالم. ومع بداية التسعينيات بدأت بعض الأصوات تنادي بزرع الأعضاء وتطالب بتقنين هذه العملية أخلاقيا وقانونا، فكان لابد للدين من كلمة قبل أن يدخل العالم معمله ليعرف إلى أي مدى مشروعية ما سيسفر عنه بحثه والذي سيبني عليه علاجا مستحدثا على المجتمع، العلاج بزراعة الأعضاء. وكان للشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي كلمته: أنا ارتباطي بزرع الأعضاء ده كان ارتباط قوي، لأن أنا اللي بدأت زرع الكلى في كلية طب جامعة القاهرة، دي أول عملية اتعملت في القاهرة وكانت تاني عملية تتعمل في مصر كلها بعد العملية اللي بدأها الدكتور غنيم في سنة 76. إحنا بدأناها على طول بعدها بشهرين، وما جامعة الأزهر جت تبدأ زراعة الكلى فيها أنا برضو اللي عملت أول عمليات في جامعة الأزهر. فزرع الأعضاء ده عبارة عن خبرة جامدة من سنة 76، والحمد لله يعني الواحد بيشتغل بقدرة كويسة في هذا الموضوع. ومع هذا كنت أواجه بمعارضة شديدة جدا من الشيخ، لدرجة أنه خلاني أمتنع عن زرع الكلى ده في فترة طويلة جدا، من حوالي سنة 80 لحوالي سنة كذا و90 امتنعت بالكامل. وبعدين اللي رجعني لزرع الأعضاء تاني واحدة كنا عاملين لها عملية عشان تغسل غسيل كلوي في ايديها، وكانت منقولة على نقالة وكانت في غيبوبة ساعة ما عملنا لها العملية، وفجأة لقيتها جاية للعيادة وفي حالة طبيعية وبتقول لي: بقى أدين أنا زرعت في المنصورة، وانت بقى سيبك من حكاية تبطيل زرع الكلى، لان انا اما تشوفني انا اما كنت على النقالة كان شكل ايه ودلوقتي شكل ايه، ما كنتش ام ودلوقتي بقيت ام بخدم ولادي وبقيت زوجة، ويعني الوضع اختلف كليتا. فانا على طول رحت سايب العيادة ونازل على الشيخ وقلت له اللي حصل كذا كذا والست. قال لي: ولا دي تأثر في حاجة، لان هو كان اقتناعه ان هذا الموضوع حرام كان اقتناع قوي جدا، لدرجة انه كان لا يسمح بالجدل فيه. وقد كان للعلم أدلة التي تتفق وفتوى الشيخ. الضرر والضرار بالنسبة لكلا المتبرع والمتلقي، فنجد ان المتبرع بيقع عليه ضرر لأنه بيحول نفسه من شخص سليم إلى شخص مريض بمحض إرادته، بمعنى إن الشخص اللي إدى الكلية ده وأصبح يتعايش بكلية واحدة، علي أن يتبع نظام غذائي معين طوال الحياة، قليل من البروتينات لا يتعدى 100 جرام بروتين في اليوم، قليل من الملح. ده أولا فوضى إعطاء الكلية، علي أن يتبع هذا الرجيم أو هذا الأسلوب من الغذاء. نمرة اثنين إن هو عليه كل شهر إنه يحلل بول للزلال، وإنه يقيس الضغط، ويقيس وظائف الكلى، البولينة والكرياتينين وخلافه. وعليه كل 3 شهور إنه يتابع مع الطبيب بتاعه، يبقى له طبيب بيتابعه ويشوف حالة الكلى عنده إيه، وهل بتزيد في الحجم ولا بتزيدش، وبيعمل أشعة اللي بنسميها بالعامية التلفزيونية اللي هي الموجات فوق صوتية عشان يحدد حجم الكلى المتبقية، لأن لازم الكلية دي بيحصل لها تضخم عشان تقدر تغطي عمل الكليتين. إذن الشخص اللي هو هيمشي على هيتبع نظام غذائي معين وعليه حل البول كل شهر ويحل البولينة كل شهر ويتابع مع دكتور ويعمل موجات صوتية كل 3 شهور، هل تعتقد أن هذا الشخص سليم أم مريض؟ هو مريض، لأنه هو ما فيش واحد سليم بيعمل كده. يبقى إذن هو حول نفسه من شخص سليم إلى شخص مريض. ده بالنسبة لي الكلام على المتبرع. نيجي من ناحية اللي هي الدوكيومنتس لهذا الكلام. طبعا من أكتر الناس اللي اتكلمت في هذا الكلام بحوث عالمية كتيرة، أوروبا بالذات هي يمكن واخدة الموضوع ده بجدية شديدة، وهو هناك محدد جدا القبول الحالات من الأشخاص اللي هم الأحياء إن يتاخد منهم عضو بشروط قاسية جدا. النقطة الثانية إن الناس اللي هي بتدي الكلى دي بعد فترة زمنية بتختلف من سن الشخص اللي ادى الكلية، وبتختلف كمان بالنسبة للجنس، ست ولا راجل، وهل هو من عائلة فيها بعض الأمراض مش باين عنده في الوقت اللي اتبرع بيه، يعني أهله كان عندهم سكر فهو ممكن يكون مصاب بالسكر بعد كده ما ظهرش عليه دلوقتي يظهر عليه بعدين. دي كلها عوامل بتأثر على حالته الصحية لغاية كام سنة ويصاب بفشل كلوي. فيهم بيصاب بفشل كلوي مثلا بعد شهور، بعد مادة الكلية بشهور، وفيهم بيمتد إلى 10 سنين. ده بيعتمد على عوامل أخرى. يعني مثلا ألاحظ إن أخت مثلا بدافع الأخوة إدت، هي عمرها 20 سنة، إدت أخوها عمره 18 سنة الكلية بتاعتها عشان هو عنده فشل كلوي. ده عمل في حد ذاته هي بتعتبره سليم ونبيل. إنما نيجي لخلفية هذا الموضوع، الست دي والبنت دي هتتجوز، والجواز نفسه ليه تأثير على الكلى، وبعدين هتبقى حامل مرة واثنين وثلاثة. إذا كانت الست السليمة بكليتين أثناء الحمل بيحصل تضخم في الكلية وأحيانا يحصل زلال، دي اللي هي سليمة لأن عبء الحمل على كليتين شديد، فما بال بكلية واحدة. إذن هذه البنت حكمت على نفسها بفشل كلوي بعد تاني حمل بالكتير، وبتعتبر إن ده عمل إنساني. هو ده أنا في رأيي إن هو هذا عمل غير إنساني مش إنساني. لا حرم الله العبادة، علماء أجلاء يكدون بالاجتهاد على كتاب الله وسنة رسوله، اجتمعت قلوبهم وفي الاجتهاد بالرأي وأعمال العقل شحذوا هممه، فاختلفوا في فتواهم وآرائهم، إلا أنهم لا ينشدون من فتواهم إلا صلاح دنيا العباد ودينهم وهدايتهم إلى الخير وسبيل ربهم. هكذا كان الشيخ الإمام